الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن أبا عمرو وذكوان لا ما هي الواو غلط. اي نعم، قد صوبناها في حينها. مولى عائشة رضي الله تعالى عنها قال كانت تقول واصل. قال كانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أو علبة من ماء يشك عمر ليست من ماء، فيها ماء يشك عمر. قال فكان يدخل يديه الماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول إن لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده ثم قال في الرفيق الأعلى فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض وما لك يده. أحسنت. البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عن عمر بن سعيد أن قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها قال كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أو علبة من ماء فجعل يضع يده فيها أو علبة فيها ماء فجعل يضع يديه في الماء ويشك عمر فجعل يدخل يده في الماء ويقول لا إله إلا الله فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول إلى الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض وما يفعل. تفضل. الصح. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد أن أبا عمرو قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو بن ذكوان أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة يشك عمر أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرقيق الأعلى حتى قبض وما لك يده. تفضل. حتى قبض. ما معنى الرفيق الأعلى عبد الملك؟ قال في الرفيق الأعلى. أحسن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني صدقة، صدقة بن الفضل، نعم، المروزي، قال أخبرنا عبده بن سليمان المروزي، نسبة إلى أين يا إبراهيم؟ معمر إلى مر، نسبة على خلاف القياس، زاد فيها زاي، وهكذا مثلها الرازي إلى الري، زادوا فيها الزاي، قالوا نسبة على خلاف القياس. ها؟ مروي، ما هو راوي؟ كأنه هو الحديث الذي روي، مروي. أي نعم، زادوا فيها الزاي يعني هكذا اصطلحوا على هذا. قال عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة وهي خالته قالت: كان رجال من الأعراب جفاه يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم، حتى تقوم عليكم ساعتكم. كيف؟ ساعتكم. أحسنت، حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم. هذا يبين أن ساعة الإنسان عند موته، فمن مات فقد قامت قيامته، فالسائل يسأل متى تنتهي الدنيا. همك دنياك، متى تنتهي دنياك؟ دنياك تنتهي بموتك، أما ما بقي من عمر الدنيا فليس لك وله شأن، ما يهمك، هذا عمر غيرك، ما بقي من الدنيا عمر غيرك، ليس عمرك أنت، أما أنت فقد انتهى عمرك بالموت. فالذي يهمك أن تعلمه من قيام الساعة هو البحث عن حسن الخاتمة، وأن تلقى الله وأنت على حالة حسنة، إذن فقيامتك عند موتك، قيامتك عند موتك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث آخر: لا يأتي على الناس 100 سنة وأحد على وجهها ممن هو على وجهها الآن، يعني أن الذين على وجه الأرض سيموتون كلهم في 100 التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قال هذا في آخر حياته. وهكذا في القرون الأخرى، ما أحد يتعمر أكثر من 100 سنة إلا النادر، إلا النادر. فللدنيا في كل 100 عام بدلة أخرى من بني آدم. كم على وجه الأرض؟ عدة مليارات. بعد 100 سنة سيكون هؤلاء 100 قد انتهوا كلهم إلا النزر اليسير، وسيكون هناك مليارات أخرى، وقد يكونون أكثر ممن هو على وجه الأرض الآن. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ لو أبقى الله هذه المليارات من الجثث على وجه الأرض ما عرف الناس طيب الحياة من نتن الأرض. ها نحن بارك الله فيكم ندفن ما بين حين وأخرى جثة، فلو بقيت هذه الجثث على وجه الأرض في الشهر 1، في الشهر 2، 3 لانتنت الأرض، ولكن جعلهم الله عز وجل في باطن الأرض. فسبحان الله، ينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه بصلاح حاله في حياته، فلا يدري متى يأتيه الموت. المقصود بذكر 100 عام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه إليهم خطابا شبيها بهذا الخطاب الذي في الحديث الآخر، وهو أنه ينظر إلى أصغرهم ويقول: إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يعني لو تعمر هذا الصغير 100 سنة ما سيبقى من هؤلاء أحد في الغالب، سيكونوا قد انتهوا جميعا، لا سيما وهو أصغرهم، لا سيما وهو أصغرهم. نعم. وهكذا شأن الدنيا، أنه من طال عمره هرم، من طال عمره هرم. والمخلوقات تختلف. أرأيت لو أن الشجرة تعمرت فكلما زاد عمرها قوي جذعها، قوي جذعها، لكن نحن كلما تعمرنا ضعفنا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، وقال: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يصبح بدون أسنان كما كان حين كان طفلا بدون أسنان، يصبح ضعيف العقل كما كان حين كان صغيرا قليل العقل. تفضل. ربما يصل الحال به إلى أن يبول ويتغوط على نفسه كما كان وهو صغير يبول ويتغوط على نفسه، فإن أرادوا أن يحافظوا عليه ويجتهدوا معه أتوا له بحفاظات كما الأطفال يعطون حفاظات. يعني كأنها دائرة صغر ثم تدور الدائرة إلى أن يصل كبر فتلتقي الدائرة، فآخر الدائرة من هنا وآخر الدائرة من هنا سواء، آخر الدائرة من الجهتين سواء. نعم. فنسأل الله الإعانة، ونسأل الله يحفظ علينا قوانا حتى نلقاه. وهكذا يترك يعني العمر يمشي والقوة تنهار، فالبصر يذهب والسمع يذهب والقوى الركبتين يذهب، وقالوا فيه علة داخل وكذا، يعني يأتي ملك الموت باقي الروح يأخذها ويمشي. قد انهارت قواه، قد تقدمت عدة قوى إلى الدار الآخرة وهو لا يزال يمشي على وجه الأرض، لا يزال يمشي على وجه الأرض، وقد مشت ذهبت وتقدمته إلى الدار الآخرة عدة قوى مما في بدنه. فنسأل الله الإعانة. هكذا الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يولد وهو يبكي ويموت وهو يبكي، عندما يموت يبكي غيره وعند ولادته يبكي هو. على كل حال إذا كان مؤمنا فإنه عند الموت يبكي الآخرين ويفرحوا، وعند ولادته يبكي هو ويفرح الآخرين. عندما يكون طفلاً يشرب الحليب وكثير من الناس في آخر عمره يشرب الحليب، يشرب، يعود إلى ما كان عليه، يعود إلى ما كان عليه، نسأل الله الإعانة. الذي أما أنا ما أدري ماذا تقول. يعني مرحلة والحاجة قتال حتى انحنت. إيه. كأني حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي. يعني الإنسان إذا أمامه صيد يريد يأخذه ينحني ويمشي هكذا بهدوء يريد القطو سريعا. فيقول حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي. صلى الله لعنه. اكتب الحديث بارك الله فيكم. تفضل. قال البخاري حدثني صدقة قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رجال من الأعراب عندكم جفاة أو جفاة؟ أنا كتب عندي جفاة وهو غلط. ها؟ أيه. لأنه صفة لخبر لاسم كان. جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صفة لاسم كان، يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم، حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم.